من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحيي فيها ذكرى مولد عملاق النغم الشرقي الأصيل رياض السنباطي في 30 من شهر نوفمبر من عام 1906. أبدع رياض السنباطي عشرات الألحان التي تغنى بها جيل بعد جيل من أهل الغناء على مدى أكثر من 50 عاما. تأثر السنباطي بعدد من الرواد الأوائل أمثال عبد الحامولي ومحمد عثمان، ثم بأساتذة الفن في القرن الماضي من بينهم الشيخ أبو العلا محمد والشيخ سيد درويش والشيخ محمود صبح، وكان يحفظ العديد من ألحانهم. وبعد أن استوعب طرائق وأساليب هؤلاء المبدعين، كون لنفسه شخصيته المستقلة التي تحمل رؤيته المتفتحة وخياله المتوهج الخصب. ومن ألحان رياض السنباطي التي أهداها لمحبي فنه من قالب المونولوج الذي ازدهر خلال 30ات القرن الماضي، تغنينا الفنانة ليلى مراد هذا المونولوج: خايفة لتبرد نار حبي ويا الزمان، ويزول خيالك من قلبي وانسى اللي كان. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام رست. من غير نادي ارتبط اسم العديد من المطربين والمطربات باسم الموسيقار رياض السنباطي، وكانت ألحانه بوابة النجاح والتألق التي دخلوا منها لدنيا الغناء والطرب وساحات المجد. من هؤلاء المطرب عبد الغني السيد الذي تألق في ثلاثينيات القرن الماضي في طائفة من المونولوجات العاطفية الرقيقة للموسيقار رياض السنباطي، منها غاب بدري عن عيوني، يا ذكرى أول غرام، دلالك في الهوى، يلي حبيت والهوى شعل الفؤادي. نستمع منها إلى مونولوج دلالك في الهوى قاسي علي ومن كتر البكة تعبت عناية، كلمات الشاعر حسين حلمي المنسترلي مقام هزام. Amen. بعدك ذلني اشتهر رياض السنباطي منذ عام 1930 في القاهرة كعازف على آلة العود لا يضاهيه أحد من أقرانه، فقد نهل من نبع السيد أمين المهدي ومحمد الأصبجي، فجمع بين محاسن المدرسة التقليدية والمدرسة الحديثة مع وفرة الإحساس والتطريب، كما جاءت إبداعاته اللحنية متميزة بطابعه الخاص المتفرد. ومن ألحان رياض السنباطي يغنينا المطرب أحمد عبد القادر هذا المونولوج، خلي البلابل تشجيني وتكتر الدمع في عيني، أنينها يقرب لأنيني وشجونها تشبه لشجوني. تأليف الشاعر حسين حلمي المنسترلي. Thank you. صافيني صافيني ما ذملي استهل رياض الصنباطي حياته الفنية كما هو معروف مغنيا يشارك والده محمد الصنباطي في إحياء الحفلات والليالي في مدينة المنصورة وقراها، إلا أنه لم ينصرف عن الغناء بل مارسه في جلساته الخاصة بين أصدقائه ومريديه، ولحسن الحظ أنه سجل بصوته بعض ألحانه على أشرطة خاصة. من هذه التسجيلات نستمع إلى هذا اللحن الديني الذي يغنيه بمصاحبة عوده: لك يا حبيب الله خير تحية، مقام رست. Oh,